باب فضل ليلة القدر. أف موضوعا السر قدر ليلة القدر يا كوشند بقدر النخد. حديث نهصد بستدوى عن ابن عمر رضي الله عنهما شسع عبد الله كرى عمري خدشوي بابي رازب أن رجالا صحبة كتن بيشتن هندك ظلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشهبال التغنبري صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام وذي تعالى بخويدا ليلة القدر نشواندا في السبع الأواخر اتحفتت دوما هيكل يعني اش بستوسي ويبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نغنبري صلى الله عليه وسلم نقول أرى رؤياكم أسيخون ودبين قد تواطأت في السبع الأواخر همية كتيت حفتت دوما هيكل وخرك خونه صيادك وليلة القدر يتحفتد دماهي كده شهيب رمضان. فمن كان متحريها بجهر كسك بخور ليلة القدر بجرد فليتحرها في السبع الأواخر بلا بخور لبجرد يتحفتد دماهي كده.